ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. جاء بهذا الأثر عن ابن خزيمة أن من السنة، وصارت سنة مشروعة متبعة، إذا قال المؤذن في صلاة الفجر حي على الفلاح، فهو يقول الحي على تين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، وبعد الحي على تين يقول: الصلاة خير من النوم. فهذه السنة في الأذان للفجر. وسيأتي البحث هل تقال في الأذان الأول أو تقال في الأذان الثاني، والجمهور على أنها في الأذان الثاني. والشارح لهذا الكتاب صاحب سبل السلامة إنما يذهب إلى أنها تقال في الأذان الأول، ولكن سيأتي التحقيق أنها إنما تقال في الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني هو المطلوب فيه القيام من النوم والإتيان للصلاة. أما الأذان الأول فالوقت ما زال باقي، ومن حق الإنسان أن يأخذ قسطه من الراحة في ذلك الوقت. وسيأتي تعليل أذان بلال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وسيأتي إيضاح ذلك في محله إن شاء الله.